عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعي الأعزاء، الحوار المهم والنصيحة الطبية المهمة والوقاية والعلاج والتثقيف الصحي والغذائي متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة وأستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بطب القاهرة. الدكتورة شيرين، بنسمع كتير أحيان كده يقول القاتل الصامت. يعني إيه القاتل الصامت اللفظ ده، وإزاي يعني نتجنب الأمر ده؟ يا أستاذ أحمد، يكفينا الشر يا رب، إحنا داخلين على الشتاء وللأسف الحالات بتبقى في الشتاء. لا، هو الشتاء اللي هو هنبتدي ندفي نفسنا بقى في الشقة وما يبقاش فيه أكسجين. هو القاتل الصامت ده اللي هو غاز اسمه أول أكسيد الكربون، ده بيطلع ما يبقاش فيه الأكسجين الهواء. مقفلين جامد وفي نفس بالظبط، او مثلا نسينا البوتاجاز ولع او السخان الغاز ولع سخان الغاز، او نايمين والدفايه جنبنا برضو الغاز. هو بيطلع امتى؟ اما ما يلاقيش اكسجين. هو لو لا اكسجين عمره ما هيطلع. طب احنا بنقول عليه صامت ليه؟ لان الله اكبر بيبقى في وسط القعده في وسط الشقه واحنا مش حاسين بيه. يعني لا يخلينا نكح اقول في ريحه، ولا اشم ريحه مش شم ريحه، ولا شايفة بخار، ولا شايفة دخان، ولا بيخليني ان انا احس بيه. يدخل ياخد العيلة كلها، يعني ياخد العيلة ويموت العيلة كلها. تسمع عريس وعروسة الصبح توفوا، غفير وصاحبه كانوا بيتدفوا بالليل ومتكفتين كده وفجأة الاثنين ماتوا. تسمع عيلة يمكن في مطرب برضو حصلت له قبل كده، هو وعيلته اتاخدوا مرة واحدة. هو وبنسميه صامت ليه كمان؟ عشان وقت ما البني آدم يحس ان في خطر بيعملوا عملية شلل، ما بيقدرش يقوم يتكلم في التليفون يقوله الحقوني يا جماعة أنا عايز إسعاف عايز نجدة، ما يقدرش يقوم يفتح الإزاز. هو يعني الناس اللي هي يعني ربنا أراد لها الحياة، قال إحنا حسينا فعلا إن في حاجة خطيرة بس ما كناش عارفين نعمل إيه، مش قادرين، عندنا شلل في العضلات. صحيح. وعندنا ضباب في البصر. صحيح. مش قادرش يتحرك، يعني ولا قادر يتكلم ولا قادر يتحرك ولا ويمكن شايف الباب قدامه ومش قادر يوصل للباب. بالظبط كده، فدي كارثة. يعني حتى اللي هم عمال المناجم، يعني أنا أحيانا في عمال اللي هي معرضين يبقوا في أماكن مغلقة في جهاز. فبتنسحب إيه يا فندم؟ يعني أنا مثلا في الشتاء وفي عز البرد وفي اوضه النوم قافل على نفسي ومتغطي بالبطاطين ونايم تحت البطاطين ونفسي تحت البطاطين، ده الامر الطبيعي اللي بيحصل لكل الناس. ادفي الاوضه وانا صاحيه واقفلها، اقفل الدفايات، اي حاجه بالزيت والغاز، واتمم على البوتاجاز. يعني سيبها شغاله وانا نايم؟ لا خالص، انا عايز اقول حتى ولا سيب حاجه مهويه في ما انا لسه كنت هقول بقى مهويه فين بقى؟ في الحمام والمطبخ اللي هي بيبقى، انا بحب طبعا الكهرباء احسن، بس هي يمكن عشان غاليه بنقول بلاش غاز، بس ابقى متممه جامد جدا ان السخان الخرطوم بتاعه موصل فين؟ لبره عشان يطلع بره. لما بتبقى سخانات لسه، لما انا بقول عريس وعروسه بيبقى سخان لسه جديد مش ما حدش جربه، لازم يبقى فيه نفس في البيت. يعني الازاز بتاع الحمام مفتوح، ازاز المطبخ مفتوح، لازم يبقى فيه اكسجين في البيت. مش بنقفل كله، لا، قفل اوضتك بس اضمن ان اوضتك ما فيهاش اي حاجه بتشتغل بالفحم او زي. انا عايز اقولك كمان، عارف مش تسمع كتير قوي استاذ احمد يقولك الشوي في الهواء الطلق. هو ليه ما بنشويش ليه في البيت؟ ليه ما بنحرقش الفحم في البيت؟ عشان الغاز ده ممكن يطلع علينا. فعشان كده احنا حتى ايام العيد الكبير بنبقى في البلكونات بنشوي، في الجنان بنشوي، لكن في البيت لا، دي وفي مكان مغلق وما فيش اكسجين. فعشان كده انا بقول الاكسجين والتهويه، تامين الحاجات اللي بنتدفى بيها او بنطبخ بيها او الحاجات دي كلها. ما ينفعش انام وده الدفايه جنبي بزيت مولع. الناس اللي بتدخل تستحمى بقى عايزه اعمل سبوت لايت وضوء 50 مره، ما هوش من الاول اكسيد الكربون ده، ممكن يموت لا قدر الله من البخار. الناس اللي بتدخل تستحمى لو سمحتوا ما تقفلوش على نفسكم بالمفتاح. دي اول معلومه، ما ينفعش بالمفتاح، لازم اسيب بس عقب، بص عقب من الشباك، حاجه بسيطه تدخل اكسجين الشخص بيستحمى وحاطط الستاره عليه السنه بحيث الاكسجين يدخل على البخار. البخار ده ممكن قاتل يموت البني ادم. في بقى حاجه لازم الناس تعملها، اما تلاقي حد دخل الحمام واتيفر، دخل الحمام ليه؟ لازم اخبط عليه، عايز حاجه ادي. سبحان الله كانت جدتي دايما تعمل الحكايه دي، واهو ما كانش فيه تثقيف صحي ولا كده، بس هي كانت معلمانا. عارفه انا افتكرت دلوقتي حاجه بتتكلمي في كده، في لنا زميل صحفي كان خارج من البيت وكانت بنته في الحمام، وبعدين ايه ولا انا خارج، فما ردتش عليه مره واثنين وثلاثه، انا خارج فوق، استغرب ان مش بترد عليه، فراح قاعد يخبط على الباب مش بترد. هي حصل لها اللي قلت علينا طبعا، وخلاص تقريبا جسمها بالكامل اتشل، مش قادر هو بقى كانت قافلة على نفسها الحماز. والله هي متاخر بس الاسعاف، عشان كده بيقول ما فيش داعي للقفل ابدا. فهو كسر الباب ودخل لقاها شبه مرميه في البيت، فلحقها كان لها عمري الحمد لله. فانا افتكرت المنظر المشهد ده، وحضرتك هو حكى هو اللي وحضرتك بتتكلمي كبار السن ما ينفعش يدخلوا لوحدهم، انهم يدخلوا ما فيش حد بره، بنت صغيره ولا بالظبط كده بالظبط. حتى ففعلا نصيحه مهمه جدا من حضرتك، يا ريت الكل يسمع، لان احنا هدفنا في النهايه اللي هو الوقايه وصحه الانسان. دي يعني اما يبقى في احصائيات بتقول ان اول اكسيد الكربون ده غاز بياخد اسر كل شتاء، لازم نلاقي الاسر. فعشان كده بنقول طب افرض حضرتك دخلت فجاه، مع المشكله ما فيش ريحه غاز ما بتشمش، دخلنا فجاه ولقينا حد مرمي، لقينا مثلا بوتاجاز جنبه دفاية، أول حاجة نعملها نفتح كل الشبابيك وننقله على مكان أكسجين، أو ننقل لو قدرنا ننقل الدفاية بره ونرميها بره، وما نولعش النور ولا موبايل ولا كبريت ولا سجائر، لأن ما نعرفش اللي هيحصل للغاز في الجو. صحيح بيلقط على طول. طبعا ربنا يكفينا يا رب. دكتورة شيرين غالب، يعني نقيب أطباء القاهرة، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقية المادة بكلية طب قصر العيني، احنا يعني أزعجنا حضرتك حالات كتيرة جدا تكلمنا فيها في كل حاجة، كان هدفنا من فيها الوقاية ورفع التثقيف الصحي والغذاء لدى المواطنين عشان نعيش بصحة جيدة. دايما نقول الطبيب مش بيطول عمر الإنسان، ولكن ممكن يجعل الإنسان يعيش بصحة جيدة. فبشكرك شكرا جزيلا على كل على وقتك الثمين، على كل النصائح المهمة اللي سيادتك قدمتها للمستمعين. والله أنا اللي بشكر حضرتك، أنا سعدت بحضرتك جدا، وأنا أتمنى أن الناس كلها يا رب نسألك العفو والعافية، ودائما بنقول قنطار وقاية ولا فدان علاج، ويا رب يحفظنا جميعا. وأنا ببقى سعيدة أن أنا أقول أي معلومة ممكن تنقذ بيها أي بني آدم، أو نبعد الشر عن أي بني آدم. زي ما حضرتك قلت، نتمنى الناس كلها تعيش، إحنا مش هنغير قدر، مش هنغير قدرنا بيومنا معروف، ولكن نتمنى أن إحنا نستفيد بالعلم، وأن إحنا نعيش حياة آمنة بأمر من الله يا رب. شكرا جزيلا يا فندم. ميرسي يا فندم. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع أحمد إبراهيم.